الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فبعون من الله وفضل نبدأ درسنا. ليقرأ لنا الشيخ محمد بعد أن يعرف نفسه. محمد إبراهيم محمد عبد الله باكستاني، طالب من كلية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لمن قرأ؟ لقالون. نعم، وهل اندرج معه أحد؟ نعم، هو دوري أبي عمرو في وادي القصر. سليم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لمن هذا الوجه؟ لقالون. نعم، وافقه دوري أبي عمرو في وجه التوسط، وافقه أيضا الكسائي. الكسائي صحيح. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذا الوجه خاص بقالون. بقالون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وكذلك هذا الوجه خاص أيضا خاص بقالون. نعم، بمن تقرأ؟ لورش. نعم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نعم. لمن تأتي؟ لابن كثير. هاتي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نعم، لمن تقرأ؟ للسوسي. صحيح. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هات الوجه الآخر للسوسي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نعم. لمن تقرأ؟ لابن عامر. اقرأ. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أسألكم ونحن له مخلصون. مرة أخرى لابن عامر. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وهل اندرج معه أحد؟ نعم، واسطة عاصم. عاصم صحيح. لمن تقرأ؟ لحمد. اقرأ. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بقي السكت لخلف. نعم. هاتي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هل بقي أحد؟ ما بقي. في لفظ يقولون في قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. في هذا اللفظ قراءتان، قراءة بتاء الخطاب وقراءة بياء الغيب. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، يعني أن المشار إليه بالكاف من كما وهو ابن عامر، والعين من على وهو حفص، والشين من شفا وهما حمزة والكسائي، يعني أن هؤلاء المذكورين يقرؤون بتاء الخطاب في لفظ تقولون. فتعين للباقين القراءة بياء الغيبة، وقد علمت هذه القراءة من الضد. وفي توجيه كلتا القراءتين نقول مستعينين بالله. أما القراءة بتاء الخطاب في كلمة تقولون فوجهها أن الخطاب فيها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وناسب الخطاب فيها أن قبلها خطابا وبعدها خطابا. أما الخطاب الذي قبلها ففي قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. وأما الخطاب الذي بعدها ففي قوله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، وقوله سبحانه وما الله بغافل عما تعملون. وأم على هذه القراءة، أعني قراءة الخطاب، يجوز أن تكون متصلة معادلة للهمزة في أتحاجوننا، فالاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين المحاجة في الله تعالى والادعاء على إبراهيم عليه السلام ومن ذكر معه بأنهم كانوا هودا أو نصارى، والاستفهام للإنكار والتوبيخ. وحاصل المعنى أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء على دينكم؟ والمراد إنكار الأمرين معا عليهم وتقريعهم على صدورهما منه. ويجوز أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، أي بل أتقولون، فيكون في الأسلوب انتقال من توبيخهم على محاجتهم في دين الله إلى توبيخهم على نسبتهم اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه، لأن نسبة اليهودية والنصرانية إليهم باطلة بشهادة قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وأما القراءة بياء الغيبة في كلمة يقولون فوجهها أنها في شأن أهل الكتاب وتقريعهم على ما صدر منهم وهم غي، ولذلك جاء التعبير عنهم بلفظ الغيبة في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وجاء التعبير عنهم بلفظ الخطاب في قوله: قل أتحاجوننا، نظرا لكلمة قل. وإذا نظرنا إلى الخطاب في قوله تعالى قل أتحاجوننا، يكون في القراءة بياء الغيبة في أم يقولون التفات من الخطاب إلى الغيبة. وجه هذا الالتفات أن الله تعالى أعرض عن خطابهم ازدراء بشأنهم وحطا من قدرهم بما كان منهم وصدر عنه. اقرأ يا شيخ محمد. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. لمن هذه القراءة؟ لقالون. لقالون، صحيح. ورأيتك قد سهلت الهمزة الثانية في لفظ أأنتم مع الإدخال. وهذه قراءة قالون. نعم. تمر. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هل اندرج مع قالون أحد؟ لا لا نعم أحسن قدم ليقرأ الشيخ محمود بعد أن يقدم نفسه حافظ محمود الحسن بنغلاديشي طالب كلية القرآن الكريم نعم لمن تقرأ نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع مع التوسط اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هنا همزتان من كلم والثانية مفتوحة في لفظ أأنتم في الهمزتين من كلمة لا بد أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة وأما الثانية فقد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة وقد تكون مضمومة ولكن الكلمة التي معنا الآن ما حركة همزتها الثانية مفتوحة حركتها الفتح هنا خمس قراءات في الهمزة الثانية خمس قراءات تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال لقالون وأبي عمرو البصري وهشام في أحد الوجهين تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال لورش في أحد الوجهين ولابن كثير بلا خلاف إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد الطويل المشبع لورش في الوجه الآخر تحقيق الهمزة مع الإدخال لهشام في وجهه الثاني تحقيق الهمزة بدون إدخال للباقين وهم ابن ذكوان والكوفيون والكوفيون هم عاصم وحمزة والكسائي وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نقرأ وقبل أن تقرأ ما هو الدليل على تسهيل الهمزة الثانية لأهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وما الدليل على تسهيل الهمزة لهشام في أحد الوجهين في الهمزة المفتوحة وبذات الفتح خلف لتجملا وما الدليل على إدخال ألف الفصل بين الهمزتين لقالون وأبي عمرو وهشام ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ هذا هو الدليل. وقد ذكرنا أن لورش وجهين في الهمزة الثانية، التسهيل والإبدال ألفا، فما الدليل على ذلك؟ اختلف الرواة عن ورش في هذه المسألة، فروى المصريون عنه إبدالها ألفا، وروى البغداديون عنه تسهيلها بين بين. وما المراد بالتسهيل؟ التسهيل هو النطق بالهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإذا كانت مفتوحة فإنها تسهل بين الهمزة والفتح والألف، وإذا كانت مكسورة فإنها تسهل بين الكسرة والياء، وإذا كانت مضمومة فإنها تسهل بين الهمزة والواو. فالهمزة المسهلة من الحروف الفرعية، لأن هناك حروفا أصلية وهي حروف الهجاء المعروف، وحروفا فرعية منها الهمزة المسهلة، لأنها بين الهمزة والألف، بين الهمزة والياء، بين الهمزة والواو، فهي حرف فرعي. اقرأ يا شيخ محمود. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. مرة أخرى لورش من أول الآية. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. الألف في حالة الإبدال تحتاج إلى حركة، فأعطها حقها، لأن هذا من قبيل المد اللازم لوجود السكون بعد الألف وهو سكون النون. نعم. قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ومما تجدر الإشارة إليه أن القراء اتفقوا على قراءة هذا الموضع بالخطاب، وما الله بغافل عما تعملون. استمر، لمن تقرأ؟ في الوجه الثاني وهو التسهيل. نعم. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. مد المنفصل الناشئة عن الصلة. قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هل تذكر بيتا في الشاطبية يدلك على هذين الوجهين لورش؟ فقل ألفا ما هو؟ فقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وقد يغضى. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. نعم. لمن تقرأ؟ نقرأ لابن كثير. هاتي. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون. بمن تأتي؟ صحيح. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ائت بالسوسي. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. نعم، لمن تقرأ؟ اقرأ. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله. انتبه. هشام ماذا يقرأ؟ نعم، لا بد من الإدخال. قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا وجه التسهيل مع الإدخال. ائت بالوجه الآخر. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. المراد بالإدخال هنا إدخال ألف بين الهمزتين، وتسمى ألف الفصل، ومقدارها حركتان لأنها من قبيل المد الطبيعي. نعم، بعد ذلك بمن تأتي؟ اقرأ. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا ابن ذكوان في احد وجهين. نعم، ووافقه حفص. سليم. ائت بالوجه الاخر لابن ذكوان. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله. أعطل غنة حطه. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. لمن تقرأ الآن؟ لشعبة.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بالتسهيل على التقليد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. التقليل غير واضح، مرة أخرى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المتصل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهينا من ورش. لمن تقرأ؟ صحيح. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين السين. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بالنسبة لقنبل يقرأ بالسين وعند صراط، والصراط لقنبلة. وبالنسبة لخلف عن حمزة فإنه يقرأ بالإشمام، بإشمام الصاد زايا. وبالنسبة للباقين فإنهم يقرؤون بالصاد الخالص. إذن هنا ثلاث قراءات: السين الخالصة لقم، إشمام الصاد صوت الزاي بحيث يتولد منهما حرف فرعي ليس بصاد ولا زاي، لمن؟ لخلف عن حمزة. الصاد الخالصة للباقين. ما وجه قراءة السين؟ السين هي الأصل، لأن الصراط مأخوذ من السرط وهو لابتلاع، يقال في اللغة سرط الطعام بمعنى ابتلع. وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المارة، لأنه يبتلع المارة، أو لأن السالك بقطعه إياه صار كأنه ابتلع، بقطعه إياه صار كأنه ابتلع. وهذه لغة عامة العرب، القراءة بالسين. وهذه القراءة توافق رسم المصاحف تقديرا. أما القراءة بالصاد فليكون هناك تلاؤم بين الصاد والراء في التفخيم، وبين الصاد والطاء في التفخيم والاستعلاء والإطباق، فإن كل منهما مفخم مستعل مطبق. وهذه لغة قريش، وهذه القراءة توافق رسم المصاحف تحقيقا، قراءة بالصاد الخالص. أما الإشمام، إشمام الصاد زايا، فلأن إشمام الصاد زايا يزيد الصاد قربا من الطاء بسبب الجهر الذي في الزاي وليس في الصاد، ومن المعلوم أن من صفات الطاء الجهر، فحينئذ يكون هناك تناسب بين الحروف. هذا وجه كل من هذه القراءات. وهذه القراءة الأخيرة، أعني قراءة الإشمام، لغة قيس، وقد جاء القرآن الكريم بهذه اللغات الثلاث. وكما قلنا مرارا، القراءة سنة متبعة، فكل ما جاز قراءة جاز لغة ولا عكس. ليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القراءة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. استمر في القراءة. نقرأ الجزء الرابع. نعم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هل أتيت بالتسهيل أو بالإبدال؟ مرة أخرى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والإبدال محض، الواو لا بد وأن تكون خالصة، فوضحها وبينها. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رأيتك قد كسرت ميم الجمع في حالة الوصل، كسرت ميم الجمع الواقعة قبل ساكن، فما الدليل على ذلك؟ أنت تقرأ للدوري وبعد الدليل، وبعد الهاء كسر فتلعلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنة. هذا الدليل لأبي عمرو. نعم، لمن تقرأ؟ اقرأ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ايتي بالتسهيل للسوسي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.